بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسر تسجيلات التقوى الإسلامية بالرياض أن تقدم لطلبة العلم المقدمة الآج الرومية لمؤلفها أبي عبد الله محمد بن داود الصنهاجي المعروف بابن آج الروم، والتي قام بشرحها فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها وأن يجزي المؤلف والشارح خير الجزاء. والآن مع الشريط 15 من أشرطة الآج الرومية البالغ عددها 25 شريطا. يعني في أول البيت. نعم. وعمر عمر بعد البيت بعده ولا معه؟ نعم. لأن واو معطوف على البيت، يعني زيد جمع ما صح، الواو تقتضي الجمع جو جميع. طيب فعمر وخالد فبكر. نعم فبكر. بكر متى جاء؟ جاء مع زيد وعمر ولا عقبهم ولا لا؟ يعني بعد زيد وعمر. مدة طويلة ولا قصيرة؟ ومن الذي علمك؟ ما تدل على مدة طويلة. طيب ثم خالد جاء بعد بكر ولا أتعبناك بهذا المثال هذا؟ هو جاء بعد بكر لكن بمدة طويلة ولا بمدة قصيرة؟ قصيرة بعد. مدة طويلة صحيح كلامه؟ صحيح. زيد وعمر جاءوا جميع لأن الواو تقتضي الجمع. بكر متأخر عنهما لكن بمدة قصيرة لأن الفاعل الترتيب والتعقيب. ثم خالد متأخر بمدة طويلة لأن ثم للترتيب والتراخي. زين. طيب يا آدم اللي بعده. ضربت إياك. نعم. ضربت إياك. أول شوف المثال هو صحيح ولا لا؟ ليش؟ لأن الضمير المفصل لابد أن يكون الأول إياك. قل إياك ضربت. يعني يمكن لا موت نقول لأنه يمكن أن يؤتى بضمير متصل. نعم. صح؟ وإذا أمكن الالتزام بضمير متصل امتنع ضمير المنفصل. إذن صحح العبارة. إياك ضربت. إياك ضربت. تمام. أو ضربتك. ها؟ يصح ضربتك. إياك ضربتك. لا لا تجون إياك. يعني خلي إيا بدالة الكاف. يعني ضمير المنفصل. فإذا قال قائل ضربت إياك نقول هذا مثال غير صحيح. فإما أن تأتي بكاف بالكاف اللي هي ضمير المتصل وإما أن تقدم إياك. طيب ضربتك هذه ضرب فعل ما مبني على السكون لاشتراه بضمير رفع متحرك. نعم. والتاء ضمير متصل في محرك فاعل فعل مضمر مبني على الضم. نعم. مبني على الضم ما تقول مرفوع مبني على الضم. نعم. في محل رفع فاعل. نعم. والكاف ضمير متصل في محل نصب مفعول به مبني على ايش؟ الكاف ضمير متصل مبني السكون. لا ضربتك مبني على الفتح. نعم. في محل نصب مفعول به. تمام. البعد اقبل المسلمون أجمعون. أقبل فعل الماضي مبني على الفتح. المسلمون فاعل مرفوع وعلامة رفع الضم نائب عن الضم لأنه جمع مذكر وكان. أجمعون توكيد. توكيد ليش؟ توكيد للمسلمون. نعم. وتوكيد المرفوع مرفوع منه. نعم. علامة رفع الضم نيابة. نيابة عن الضم. نعم. لأنه محمد ملحق بجمع ذكر سالم. طيب والنون عوض تمام. اللي بعده قام المتهجد الليل نصفه. الليلة مفعول به الليلة ضرب الجمع. نعم نعم. نصفه وعلى مصنفه. نعم. نصفه بدل من الليل. نصفه نعم بدل. وهذا بدل بعض من كل. بدل بعض من كل. بدل من الليل وبدل منصوب. نصفه مبني على الضم في محل مبني على الضم في محل جر الإضافة. أحسن. طيب أكرمت الرجل وأبوه. أكرمت فعل فاعل. أكرم فعل ماضي مبني على السكون. أكرمت الرجل وأبوه. أكرمته. نعم الرجل وأبوه. أي شف المثال كأن الأخوان استنكروا هذا المثال. أكرمت الرجل وأخوه. لا وأبوه مو أخوه. وش ليش يعني ما يمكن أكرم الرجل وأبوه كلهم ناس طيبين. وأباه. أي أنا أردت اللي جنبه جاره. طيب أكرمت الرجل وأباه. يلا أعرف. أكرمت فعل فاعل. أكرم فعل ماضي مبني على السكون. بضمير رفع المتحرك. نعم. مبني على الضم. إيه مبني على الضم. هو مبني على الضم. قل مبني على الضم في محل رفع. نعم الرجل مفعول جيد مستقبل الحد. نعم الواو وأباه. الواو وحق عاطف. نعم أبا هو أبا هو جميع ولا أبا وحدها. أبا. نعم أصبر أبا قلت الواو حرف عاطف. أبا على الرجل. الرجل والمعطوف على المنصوب. نعم وعلى ما تغفل. الضم الكسر. يلا يا أخي شامل ها؟ لا الضمة ما تكون على مثل للنصب أبدا. الألف نيابة عن الفتح. تمام كمل لأنه الأسماء نعم أبا مضاف نعم مبني على إيش أباه نعم آخر واحد ما بين الظن في محل النصب طيب مبني على الظن في محل نصب يا جماعة أباه متأكدون لا لا لا اسم على الظن في محل جر بالإضافة طيب انتهى الوقت الآن ما كملنا الصفحة مشكلة نعم أن تفهم حرف مصدر ينصب نعم حرف مصدر ينصب الفعل المضارع نعم الجرس الصعبة نعم وعلى خطف الظاهر على خطف الظاهر على خطف والنحوي اسم الجرور المثير على مجرد خطف الظاهر على طيب لو قلت أحب أن تفهم الدرس الصعب في النحو ليش؟ لأن النحو في إعرابه تمام الأخ في الذكر بعد الصلاة ولا نعبد إلا إياه أعرف نعم الواو بحسب ما قبله لا نافية ها ولا نافية نافية طيب نعبد نعبد الفعل المضارع فعل الماضي كيف تأمل فعل الماضي ولا مضارع إذن طيب أتم العرب نعبد الفعل المضارع مرفوع على المترفع طيب استمر ليش انت لم نستلم نفسي ها اي طيب نعبد الفعل المضارع مرفوع وين ترفعه وين الضم اي وين الضم وين هي على اوله ولا على اخره ولا وسطه على اخره طيب الفاعل نعم إلا إياه الأحسن هنا نقول أداة حصر نعم لا يقول وجوبا نعم إياه سنة ولا إياه فقط ضمير منفصل مبني على الفتح مبني على الفتح في محل نصب يلا حتى كل كثير من الاخوان انكروا عليه مبني على ايش الفتح في محل نصب شو مبني على السكون الالف ساكنه في محل نصب طيب مفعول به في محل نصب مفعول به لان نعبد مطلق عليه طيب ألها نعم توافقونه يقول إيا مضاف ولها مضاف إليه مبنية على الضم في محل جر بالإضافة. لا أنا لأنه حرف واحد إياه صح، هذا خطأ ما هو مضاف، لأن هذا مضاف ضمير واحد، هذا ضمير واحد، يعني مثل عبد الله ما نقول اسم واحد، إياه هذا ضمير واحد من ضميرين، وأنت لو قلت إياه مضاف ولها مضاف إليك جعلت ضميرين. إذن ألها في إياه والكاف في إياه والياء في إياه كلها حروف دالة على الغيبة في إياه والخطاب في إياه والتكلم في إياه. هذا ما قلنا هذا جماعة؟ لا طيب نعم خط أحمد أخذ يوم ضربت إياهن، ضربت إياهن طيب أظن شفها المثال هو صحيح ولا لا؟ يعني بعض الناس أشار إلى المعارضة إياهن إيش؟ ها؟ إياهن صحيح. لا إياهن إحنا خاطئ نتكلم عن جماعة نساء. ضربتهن. ضربتهن. ها؟ إيه صح. معلوم من جهل شيء أنفع. لا لا الآن أريد أن أدرى ضمير في مكان ما أقدم ما أقدم أقول ضرب صارت إياهم أبدأ الضمير بعد وتر. إذا أردت أن يبقى الضمير بعد الفعل ما قدمت كيف أقول ضربتهم أين ثم قلنا هذا يا جماعة قلنا ها؟ إيش؟ هو لا هذا يعني ما يصعق ضربت إياه. إذا أردت أن أفضل الضمير في مكان أقول ضربتهن. يلا آل طيب ضمير غيبة ضربتهن والغيب خاطر النون علامة جمع علامة جمع طيب أذا أخذتم ما كان بالأول الصف الأول ما أمس قبل تقول ما قام زيد لكن عمرو يا جماعة طيب لو قلت لكن هل يصح ولا ما إيه لأن لكن من أخوات هنا صح الأخ إيه لن نؤمن لك حتى تنزل علينا كتاب نقرأه. ولا نجيب مثال آخر، لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى. لا نعم. وش بعد؟ واستقبال، حرف نفي ونصب واستقبال. طيب نعم. أين وش يعمل؟ وش يعمل هذا؟ نبرح إيه؟ طيب هذا الفعل وش يعمل؟ وش نوع الفعل؟ إيه فعل مضارع، لك وش نوع من أفعال الشروع؟ من ها؟ وش عمل هذا الفعل؟ وش عمله؟ ها؟ فعل نافع يعمل. نعم وش يعمل؟ ينصب الاسم ويرفع الخبر، لأن كان تنصب الاسم وترفع. أن تقول من أخوات كان ما صرفوا له، الآن إذا صار ينصب ويترفع ما صرفوا له. طيب أنت قلت هذا من أخوات كان، هو أنت يا الله يا أخي مش يا أحمد أظن يا عبد الله. سبحان الله. طيب تقول من أخوات كان الآن ها؟ تقول من أخوات كان وش يعمل؟ طيب أين أين أين اسمه؟ أين الاسم؟ جوازا وأنا خايف في العرب. وش تقول يا جار؟ وجوبا تقديره نحن، لأن الضمير إذا كان تقديره أنا أو نحن أو أنت فهو وجوب. طيب يلا يا أخي وها كيف هذا؟ على حرف جر تقول ها ولا ألها؟ بلفظها ومن حرف اسمها. إن وش تقول الآن؟ على حرف جر وإيش؟ كيف هذا؟ هو لفظ الآية لن نبرح عليها عاكفين ولا عليه عاكفين؟ إيه تمام، ما دام من لفظ الآية هكذا من تقولها، لكن كل الناس يعرضون في هذا لفظ الآية. لفظ الآية لن نبرح عليه عاكفين. ضمير إيش نوع؟ إيش نوع؟ متصل منفصل متصل نبي على كثر. نعم عاكفين لن نبرح عليه ايهن محل جر بحرف الجر، ما هو بالاضافه لا غلط. عاكفين حاء منين؟ نظمي المثلثين في نبرح. ألم تقل إنه يرفع الاسم وينصب الخبر؟ خبر إيش؟ نعم نعم نعم. علل الياء نيابة عن فتحة. علل ملحق. كيف ملحق؟ أو جمع جمع ذكر سالمين. طيب نخلي بقية المثال للصف الثالث أول الثالث. ها أنت يا إبراهيم. عاكفين حتى يرجع إلينا موسى. ها أخذ يكفي فيها بركة. أخذ والأخ ما أخذ حسن. طيب الأخ خذ حتى يرجع إلينا موسى. إلينا موسى حتى أده ما وش تنص حتى حرف عطف. هنا حرف عطف. يلا يلا جزاك الله خير. عاون حرف عطف. ها من أخوات إنا. ها حتى من أخوات إنا. إذن تنصب المبتدا وتبقى الخبر. ها ها نصب إيش يعني؟ تنصب المبتدا وترفع الخبر. ها بس ها أنا لن نبرح. هل بعده أنت؟ أفوع وارجع. سبحان الله. ها ايش حرف مصدر ينصب المفعول المضارع. واللي بعده حرف مصدر. طيب حتى اعرفها الان. اي ينصب الفعل المضارع. طيب ويرجع بإيش؟ ما تقول حتى تنصب المضارع. كيف تقول بأن المضارع؟ لكن إذا جاء الفعل المضارع بعد حتى بإيش؟ هذا الشرط. لا خطأ. الأخ أصاب يعني حرف آي ينصب الفعل المضارع لكنه لفق بين القولين فقال يرجع منصوب بأن، وهو بالأول يقول حتى حرف آي ينصب المضارع. المثل هذه اختلف فيها الكوفيون والبصريون. الكوفيون يقولون حتى حرف آي ينصب بنفسه، وهذا اختيار المؤلف اللي معنا ابن جرون عرفت. وعلى هذا فيكون يرجع منصوب منصوبا بحتى. القول الثاني أن حتى حرف آي وجر والفعل بعدها منصوب بأن مضمرة بعد حتى. مرة ثانية عرب. لكن نحن قلنا إن الأسهل ما ذهب إلى المؤلف أن نقول حتى تنصب المضارع إذا دخلت على المضارع نصبت. لا ما نقول منصوب بأن، نقول حتى يرجع منصوب بحتى. كمل بحتى فصل. بإيش؟ بإله موسى. صح. لا تعبد الألف التعبد والياء والواو الثقة. اللي بعده ها؟ لا حرفته ها؟ حرفته جاكم مثال كان سبحان الله. طيب أعرف وقال نسوة في المدينة نعم فاعل مرفوع عن رفع ضمة نعم ألف حرف جر فاء حرف جر ألف حرف جر لا إذا كان موجودنا حرفين نقول ألفي حرف جر أو ألفي ألفي هذا الصواب ألفي حرف جر ما يصير لأن في هذه تقول وش دخل يستحضر في الياء ها ما نقول ألفي ايه. ليش صحيح في حرف جر المدينة نعم الوصية ها؟ العالمين والتأنيث إذن وقال نسوة في المدينة لا لا مخصوص إيش مخصوص وش معنى يعني تركت الرب الأول في حرف جر المدينة المدينة عربها الآن من جديد كل فعل كل حرف كل اسم اسم ها بإيش مشهور بإيش بفي وعلى مجره الكسرة نيابة ها إيش إذن يعني على مجال كثرة الظاهرة إيه. طيب سبحان الله دقيق وقت سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت الله تعالى باب المصدر المصدر هو الاسم المنصوب الذي يجيء ثالثا في تصريف الفعل نحو ضرب يضرب ضربا وهو على قسمين لفظي ومعنوي فإن وافق لفظه لفظ فعله فهو لفظي نحو قتلته قتلا وإن وافق معنى فعله دون لفظه فهو معنوي نحو جلست قعودا وقمت وقوفا وما أشبه ذلك. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى باب المصدر هذا هو الثاني من المنصوبات الأول هو المفعول به وهذا المصدر ويسمى المفعول المطلق يسمى المفعول المطلق لأنه مفعول لا يتعدى بحرف لا بالباء ولا بفي ولا باللام فلذلك سموه مفعولا مطلقا يعني غير مقيد بشيء. المصدر هو ما كان مكانا لصدور الشيء لصدور الأشياء ما كان مكانا لصدور الأشياء هذا المصدر ولهذا كان القول الراجح

لا وعلى الفتح نعم على السكون. لماذا تنيها السكون وفي الماضي يكون على الفتح؟ لماذا بنيته على السكون؟ نعم ضمير رفع متحرك. نعم مبني على ايش؟ منصوب على المصدريه ولكن مصدر لفظي أي ضربا شديدا شديدا قطع لضربا وهي أيضا منصوبة تبعا للمنصوب يعني نأتي الضرب ونأتي المنصوب منصوب وأنا في مصدر فتحة وأنا في آخر. طيب بعدك أخذت ضرب ما أخذت. طيب جلست قعودا ضمير متصل مبني وش نوع المصدر؟ مصدر لفظي ولا معنوي؟ طيب احسنت. يلا حسين قام الرجل احسن قيام. مجرور بإيش؟ نعم صحيح يا جماعة. طيب اللي بعده ركض الرجل سعيا. نعم لا سعيا نعم مصدر معنى على المصدرية نعم منصوب على المصدرية وعلى المصدرية. طيب يلا جلوها اضطجع الرجل نوما. اضطجع الرجل استلقاء. نعم طيب لو قال اضطجع الرجل استلقاء خط لأن المصدر لا بد أن خط. طيب اجتهد الرجل الاجتهاد كله. نعم مبني نعم لا الاجتهاد كله. سمع يا ياسر وش اللي قلت؟ نعم لا كيف ما فهمت؟ هو فعل واقع عليه؟ مصدر نعم منصوب نعم نعم نعم كل توكيد ليش؟ التوكيد ليش؟ نعم وتوكيد المنصوب نعم وعلامة نصبه نعم أحسن. تمام صح اللي بعده خالد بطش الرجل بالمجرم أشد البطش نائب من أبو المصدر طيب ها هنا يعني أشد المضاف والبطش مضاف إليه مشهور بإيش مشهور هذا علم ترجع لكن مشهور بإيش بالعبارة وعلم جبه طيب أحسن بعده عندك أعجبني أخوك إعجابا أعجبني وش قلت أعجب في الماضي نعم أن هذه ما أعجبت أبدا أحسنت أخوك الواو نيابة عن فتح عن الضم لأنه نسمى الخمس طيب أخو لفظ لأنه موافق للفعل في لفظ بعده نعم مستمع يا رشاد والله أنبتكم من الأرض نباتا نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم هم يقولون يعني الكتب المطولة إذا لم يكون المصدر موافقا لفعله في الحروف فهو اسم مصدر، لأن أنبت مصدرها نبات، وهنا قال أنبتكم الأرض نبات، قالوا فيكون هذا اسم مصدر، هذا اسم مصدر. نعم. اللي بعده: ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا، الأخير ويخرجكم إخراجا. نعم نعم نعم. الفاعل نعم نعم. والكاف نعم نعم نعم نعم. كمل لا منصوب على المصدرية وعلى متنصب فتحة ظاهرة في آخر. هنا بعد نبدأ بالرابع. نعم. يلا يا أخي هي مشكلة. شوف لفظ بناء لفظ آخر. لا ما اللي شاف المؤلف ما يقول وقمت وقوفا. هنا نعم كذا. نعم طيب. نريد نائبا عن المصدر. نعم. السلام. ما حضر حسين؟ ضربته كل الضرب أو أشد الضرب. نعم طيب. أعرف هذا حسين. من يصف كل ماذا؟ نعم والتفاء. نعم نعم. كل ما يجمع بمحضر مصروف على المحضر وهو مضاف. طيب احسن. طيب هات مثال محمد السلام. مثال لمصدر معنوي غير اللي تقدم. قتلت ودفع. ها طيب اعربها. قتلت الماضي. نعم كيف تقول مرفوع؟ نعم نعم. ما قلت قتلته. تقول قتلت الصيدة أو الطير. نعم نعم. ويدحن طيب خلاص نريد مثال لعبد الرحمن لنائب من هذا المصدر غير ما سبق. نائب من هذا المصدر غير ما سبق. اللي جاب حسين يقول ضربته كل الضرب نبي غير هذا المثال. لا لا كل الأكل ما في غير كل جب أنتم ما تلعب هالأكل أنكم تجوعون بين عشوين يلا أمشي. أذنت أحسن الأذان يصلح؟ حجب يصلح صحيح؟ اعرف أذنت أي نعم لماذا نعم متصل ضمير متصل نعم نعم خطأ نعم نائب من هذا المصدر منصوب طيب والتأديم خلى أحسن التأديم يلا أحسن المضاف وين هو ما ادري نعم مجرور بالاضافه طيب الظاهر من المصدر ما يحتاج الى وقوف كثير واضح نعم نعم احسن اجتهاد ما يصح نعم اي بس لازم يضاف للمصدر نائب المصدر يضاف الى المصدر مثل درست احسن درس اجتهدت احسن اجتهاد نعم ايش اي اي نعم لان القتل يكون بالذبح يكون بالرمي يكون بالخنق لا لأن اجتهاد عام من الدرس اجتهاد بالدرس بالنشي عام نعم ما يصح اي يمكن إيه؟ نعم نعم هذه يصلح ان تكون مصدر معنوي ايش يحتمل هذا عام مفعول به يعني يحتمل ان الفعل واقع عليه ويحتمل انها نائبه من هذا المصدر طيب المهم الان نمشي عن المصدر يقول باب ظرف الزمان وظرف المكان ظرف الزمان وظرف المكان ويسمى هذا الباب باب المفعول فيه باب المفعول فيه لأن الظرف إما مكان كالبيت

يوم أو يوم يقول إنها ضرب. لا كان بظرف المكان الآن أنت كيف ما هي عندك مهلا مهلا يلا الأخ ظرف المكان أمام نحو أمام ها يلا أعرف نعم يلا أمام مضاف نعم وعلى مجره نعم يلا يا إبراهيم خلف أترك البيت طيب هي جاءت وانا خذ قليل ها يلا اعرف نعم متصل ولا منفصل نعم خلف على ايش مثلا نعم وعلى مثل نصبه نعم تمام نعم الاخ اخذ ايه انت يلا خذ هذا قدام وانا ما استبسط الحديث خلي المثال يا جالس صحيح اماما اتقيد اذا صليت قدام المأمومين اماما يلا كيف إذا انتهى الفاعل ما يمكن تتصل بالمضارع إطلاقا نعم آه. نعم مبني على نعم قدام كيف قدام ظرف كيف ما في ايش نعم طيب ماشي المأمومين كيف ما في ليش ماشي لا الناس لا يوافقونك على هذا قدام المأمومين الأخ ايه كمل لا مشهور أحمد مشهور بالإضافة وعلامة جهلية كمل هل ليش نيابة عن الضمة قل يا يعني تبين ايش نيابة عن اي عن كف. طيب علل هل اللي يكون علل نيابة عن كفة جمع ايش جمع ذكر ذلك والنون ايش مش عنه. طيب لا يقول خلى إمامه حدثه يقول وراء حجاج وراء الشيخ جلست وراء الشيخ. طيب تعرف لأنه في سوء أدب لكن أخذ يلا مشى وراء الشيخ صح أحسنت هذا طيب يلا يا لا لا خلوا عدل مثل ما قال آدم زين أولا الشيخ ما يبي هذا لكن عدل يلا مشى في الماضي طيب مشى في الماضي ويصفون للصالح برمير الرفع المتحرك نعم وتى ضمير متصل ضمير متصل مبني نعم وراء نعم منصوب على ايش نعم وعلم تنصبه أحسنت يلا يا عندك فوق صعدت فوق البيت نعم صعدت فوق البيت نعم صعد في الماضي من الفتح فوق اسم صعد في الماضي نعم لا لا صعد فعل مبني على السكون الصاري بضمير رفع متحرك والتاء مبني على السكون الصاري بضمير رفع متحرك نعم والتاء ضمير متصل مبني على الضم مبني على الضم في المحرك تاعه نعم فوق اسم منصوب على الظرفية المكانية ايش اسم منصوب على الظرفية المكانية ظرف على المحصب ها هو خبر ظرف منصوب على الظرفية المكانية ظرف ايش ظرف مكان نعم منصوب على الظرفية المكانية وعلى المحصب الفتح الضار على الفتح وفوق المضاف والبيت مضاف إليه فوق المضاف والبيت مضاف إليه يجب الإضافة وعلى من جره كسر الضار على طيب انت لو نعم أعرف بضمير الرفع نعم نعم تحت الشجرة نصب نعم علامة نصب الشجرة نعم كمل طيب جلست أتى ما أعطيتنا إعراب أقول ما أعطيتنا إعراب التاء جلست تحت ضمير متصل مبني على أحسن طيب وتحت عنده نعم ها عند الشجرة في إيش عصفور طيب اعرف عند ظرف ظرف إيش نعم نعم نعم مجرور نعم نعم